بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ابتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. يا وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك وجيء عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن أزواجاً خيراً منكن مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات سائمات عابدات سائحات طيبات Oh, my God. يا أيها

إِلَى ادْخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا ونجني من القوم الظالمين. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران بكلمات ربها وكتابه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بها الكتاب وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم. الآن قسم الخاق قسم أدرك ما فتكلم ثمود وعاد بالقرار

وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية يَقُولُ هَاهُمْ فاضرين إني ومنت أني ملاك الحساب وفي عيشة عريش في جنة عالية خطوط ما دانيه كلوا واشربوا هنيا كلوا واشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ولنت أني ملاك حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا قطوفها دانية واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا للسماء Come on.

Yeah.